ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما إن المسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين

المرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا Thank you. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كل ممزق إنكم لفي خلق. وقال الذين كفروا هل يدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب. Yeah. الشكور تلك الجوار وقدور الله وجعلنا من الحديث من السماء الحكيم. وما وأتوا الندامة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة قل إنما

One more night.